بسم الله الرحمن الرحيم. فين لياقت هذا؟ كل الناس يقولوا صوت مرة واطي، ارفع شوية صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: باب الطيب أو التطيب قبل الإحرام، قبل الإحرام في البدن، واستحبابه للمسك. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث تحكي فيه عائشة رضي الله تعالى عنها ما فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها لما تهيأ صلى الله عليه وسلم للإحرام، يعني قبل أن يشرع أن يدخل فيه، طيبته، أي طيبت جسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت قد وضعت الطيب والمسك من أنواع الطيب، كانت طيبت به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الإحرام، ووضعت الطيب في مواضع عينت منها مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا كانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني بعد أن دخل في الإحرام، حيث بقي أثر هذا الطيب بعد التلبس بالإحرام. وقد مر بنا فيما درسناه من قبل أن المحرم لا يتطيب، وفي قصة حديث الجعرانة والرجل الذي تمخب بالطيب في جبته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عنه الطيب. ولا تنافي بين هذا الحديث وحديث النهي عن بقاء الطيب، لأن المحرم إذا دخل في الإحرام لا يمس الطيب، لكن إذا كان الطيب موجودا على جسمه أو على إحرامه فله استمراره. بالنسبة للجسم حتى يزول، وبالنسبة للإحرام ما دام قد لبسه قبل لبس الملابس الإحرام قبل الطيب فله استمراره. أما إذا نزع يعني نزع اللباس الذي فيه الطيب لا ينبغي له أن يعيده مرة ثانية إلا إذا غسل الطيب، لأن إعادته بمثابة التطيب به ابتداء، فكان منهيا عن أن يتطيب به ابتداء، لكن لو كان قد لبسه كأن طيب الإزار أو طيب الرداء وأحرم وهو عليه فله أن يستمر به. هذا ما فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم أن قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما استنبطه الفقهاء من صميع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يزل الطيب من مفرقه وبقي مستمرا به بعد أن دخل في الإحرام. وبهذا يجمع أهل العلم بين حديث صاحب الجعرانة صاحب الجبة وبين فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولهذا أم المؤمنين أشارت إلى أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين: الموضع الأول قبل التلبس بالإحرام، ومنه وضعها الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شعره. والمراد بالمفرق يعني مفرق الشعر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار وحلق الشعر وأراد الذهاب لطواف الإفاضة كان قد حل من الإحرام بحلق الشعر، فاغتسل وطيبته أم المؤمنين رضي الله عنها ولبس ثيابه وذهب ليطوف ببيت الله. ففهم من هذا الحديث أن المحاج إذا رمى الجمار يوم العيد وحلق الشعر وإن كان عليه هدي ذبحه أو لم يذبحه له أن يغتسل ويلبس ثيابه وإن كانت مخيطة، وله أن يتطيب حيث يحل له بالتحلل الأصغر كل شيء إلا النساء، فالطيب مما يحل له ولبس المخيط مما يحل له وتغطية الرأس مما يحل له، لكنه يحظر عليه مواقعة النساء ومس النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويكون قد تحلل التحلل الأكبر. نعم. قال وحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. نعم. هذه رواية ثانية من رواية الحديث على سبيل المتابعة، بينت فيها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وهذا الذي أشارت إليه بقولها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطيبته بعد أن تحلل التحلل الأصغر برمي الجمار وحلق الشعر، وقبل أن يطوف ببيت الله طواف الإفاضة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قولها رضي الله عنها كنت أطيب، ظاهره أن هذا اللفظ يدل على التكرار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وبالتالي تحلل التحلل الأصغر مرة واحدة. أما تطيبه للإحرام فهذا يحتمل أنه يتكرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة لكنه اعتمر مرات، فيحتمل أنها طيبته حين عمره صلى الله عليه وسلم، خاصة في العمر التي كانت معه. لذلك يحتمل قولها كنت أطيب التكرار، وإلا فإن هذه العبارة تطلق ولو على المرة الواحدة. والحديث أيضا يعد متابعة للروايات السابقة، حيث إن مداره على عبد الرحمن القاسم، مداره على القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ربيب أم المؤمنين عائشة حيث ربته بعد وفاة أبيه. نعم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. لحله يعني بعد أن رمى الجمار وحلق الشعر فتحلل التحلل الأصغر، ولحرمه يعني قبل أن يدخل في الإحرام، إحرام العمرة أو إحرام الحج. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله ابن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبراني عن عائشة. أما عروة فالمراد به عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر. وأما القاسم فالمراد به القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها. نعم. يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة نعم بذريرة ايوه في حجة الوداع للحل والإحرام. وهذا الحديث حددت فيه الموضع الذي طيبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو في حجة الوداع.

نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأني أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. يعني هذا الرأي وليس هو المرفوع، بل المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب. نعم. وكونه تطيب يعني تعمد، أما كونه لا يمس الطيب فهذا يعني ليس هو الرأي المرفوع الراجح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن لي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. يعني أنها بيّنت أن قول ابن عمر هذا رأيه، ولعل ابن عمر رضي الله عنهما يعني لاحظ ما جاء في حديث الجعرانة حيث كان الرجل مضمخا بالطيب في جبته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيل أثر هذا الطيب، وهذا الذي فعله الرجل الأعرابي إنما كان بعد أن تلبس بالإحرام. أما صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في الحل قبل التلبس بالإحرام واستمر أثر الطيب عليه ولا شيء في ذلك. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. لا. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا يعني داهن. نعم. بقطران إيه؟ أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. تعرف كل هذا يؤكد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكت بالقول وبالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام واستمر هذا الطيب أثره استمر عليه وتطيب قبل الحل بعد أن تحلل التحلل الأصغر واستمر عليه أثر هذا الطيب، وأن ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه يحمل على أنه رأي لابن عمر رضي الله عنه. نعم. اقرأ ما قال الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك، وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريق ولمعان وهو بريقه ولمعانه. قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ضبطوا لحرمه بضم الحاء وكسرها لحرمه ولحله. نعم، وقد سبق بيانه في شرح مقدمة مسلم، والضم أكثر. ولم يذكر الهروي وآخرون غيره، وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال: الصواب الكسر. والمراد بحرمه الإحرام بالحج، وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. وهذا مذهبنا، وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء، منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم، وأبو حنيفة والثوري وأبو سفيان وأحمد وداود رحمهم الله وغيرهم. وقال آخرون بمنعه، منهم الزهري ومالك ومحمد بن الحسن رحمهم الله. وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال القاضي رحمه الله: وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده، فذهب الطيب قبل الإحرام. ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده، لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك. ويكون قولها ثم أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله، وهذا كله تفسير فيه تكلف يعني، لأن كانت تقول: أنظر إلى وبيص المسك. الله، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو محرم، وهذا لا يكون مع زواله قبل الإحرام. نعم. قال: وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، المراد به أثره لا جرمه. هذا كلام القاضي ولا يوافق عليه، بل الصواب ما قاله الجمهور أن الطيب مستحب للإحرام، لقولها: طيبته لحرمه، وهذا ظاهر. لأن عندما أراد الإحرام وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء، ويعضده قولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب. والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. وأما قولها ولحله قبل أن يطوف، فالمراد به طواف الإفاضة، ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف، وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة، وهو محجوج بهذا الحديث. لا، وقولها لحله دليل على أنه حصل له تحلل. وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم. فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول. أي اثنين كان ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني. وقيل يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول، وهو قول بعض أصحابنا، وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق، إلا اللبس والحلق، يعني اللبس المخيط والحلق، نعم، وقلم الأظفار. نعم. والصواب ما سبق والله أعلم، يعني يحل له كل شيء إلا النساء. وقولها في الرواية الأخرى ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت، فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف، وهذا متفق عليه. لا. قولها بذريرة هي بفتح الذال المعجمة، وهي قناب قصب طيب، إهاب قناب قصب طيب، طيب إهاب، إهاب مصنوع من القصب، نعم، يوضع فيه الطيب، نعم، يجاء به من الهند. نعم. قولها وبيس الطيب في مفرقه، الوبيس البريق واللمعان، والمفرق محل فرق الشعر، بفتح بفتح الميم وكسر الراء، مفرق. نعم. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. وقولها ينضخ طيبا كله بالخاء المعجمة، نعم، أي يفور منه الطيب، يعني إذا اشتد الحر أو كذا فاح. نعم. ومنه قوله تعالى: عينان نضاختان. هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة، ولم يذكر القاضي غيره، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، نضح، نعم، من النضح لا من النضخ، نعم. وهما متقاربان في المعنى. قال القاضي: قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة، وقيل عكسه وهو أشهر وأكثر، يعني أن النضح أقل من النضخ. نعم. قولها ثم يطوف على نسائه، قد يقال قد قال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا كان برضاهن، ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان، والثاني أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعني واجبا في الدوام. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، نعم، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فصار هذا من خصائصه أنه لا يلزمه القسم، نعم، وإن كان هو التزم به. نعم. وأيضا هنا سبب من الأسباب، وهو أنه يريد الحج. وغالبا في فترة الحج الإنسان، نعم، إذا أحرم بالحج يعني حضر حضر عليه النساء فأراد أن يرضيهن رضي الله عنهن بأن عاشرهن في تلك الليلة. نعم. وهل فيه خلاف لأصحابنا؟ قال أبو سعيد الأسطرخي لم يكن سعيد الإيه؟ أبو سعيد الأسطرخي الأسطخري الأسطخري الأسطخري أيوه أبو لم سعيد يكن الأسطخري. نعم. لم يكن واجبا وإنما كان يقسم بالسوية يعني هو ليس واجبا عليه لكنه كان ملتزما به ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا. وقال الأكثرون كان واجبا فعلى قول الاستخري لا إشكال والله أعلم. انت عارف يعني الإشكال على قوله غير الاستخري. نعم. لأنه يريد أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لكن هل هذا يعد قسما؟ صنيعه الذي فعل لا يعد قسما لأنه أشركهن كلهم في الليلة في ليلة واحدة. والقسم إنما يكون لكل امرأة ليلة وموجبه أنه سيسافر بهن إلى الحج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.